تظل بغداد أم الشرف والناموس وذاين ذكر اسمها تنقلها الروس اللي عاديها نذلة وعلى راس ندوس أخوتها بغداد النوم ننطيها بغداد النوم ننطيها بغداد النوم ننطيها بغداد النوم ننطيها بغداد النوم ننطيها بغداد النوم بغداد النوم ننطيها بغداد النوم ننطيها الروح وبالدم نفديها بغداد النوم ننطيها بغداد النوم ننطيها بغداد النوم ننطيها الروح وبالدم نفديها بغداد النوم ننطيها لو نسهل عالم بحجايا عالعالم ظلم نسويها الناس تدنك كلها بغداد النوم ننطيها وراس عراقي ظل يفوت بغداد النوم ننطيها وبزود نرد على العايل ومربع ناخذ الحقوق وبزود نرد على العايل ومربع ناخذ الحقوق من قال على الجبل يطيح وياه القال تهز الريح تروح العالم كلها بدو اسمك يا بغداد وتروح العالم كلها بدو اسمك يا بغداد يا ويل اللي مس ترابك بغداد النوم يا ويل اللي مس هالقلب